موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في الرابع عشر من شهر الله المحرم من عام 38 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذنا في اللقاء الماضي أيها الفضلاء ما يتعلق بخيار الشرط، وأخذنا كذلك ما يتعلق بخيار المجلس، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الثالث، يعني الثالث من أقسام الخيار: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. هذا الثالث من الخيارات ويسمى خيار الغبن، والغبن في اللغة النقص والخديعة. غبن فلان فلانا إذا خدعه وأنقص ما له من حق. وأما في الاصطلاح فهو أن يغبن أو ينقص في المبيع نقصا يخرج عن العادة، أو أن يزيد في الثمن زيادة تخرج عن العادة. وهذا الضابط قد أشار إليه المصنف بقوله: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. فهذا الغبن إما أن يكون بأن زاد عليه في الثمن زيادة تخرج عن العادة، أو حصل نقص في المبيع نقصا يخرج عن العادة. وذكر المصنف مثالين، قال: بزيادة الناجش والمسترسل، مع أن فقهاء الحنابلة يذكرون ثلاثة أمثلة لهذا النوع من الخيارات. الحنابلة يذكرون ثلاثة أمثلة لخيار الغبن، المثال الثالث عندهم هو تلقي الجلب أو الركبان، قد أشار إليه صاحب الأصل وهو ابن قدامة في المقنع، فأشار إلى هذا القسم. وإغفال الحجاوي له يعد نقصا وليس من الاختصار المحمود رحمه الله رحمة واسعة، وكان الأولى أن يأتي به هنا، لأن الحنابلة يقصرون خيار الغبن على هذه الثلاثة فقط. الحنابلة ليس عندهم خيار غبن إلا في هذه الثلاث صور: إذا تلقى الجلب أو الركبان، وإذا كان ذلك في النجش، أو كان ذلك في المسترسل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ في هذه الثلاث، هنا سؤال: هل من غبن غبنا معتادا له خيار الغبن أم لا؟ من غبن غبنا معتادا، يعني زيد في السلعة ثمنا مما يتزايد فيه الناس، السلعة بألف باعها بألف وخمسين ريالا أو ما شابه ذلك، هذا مما يتغابن فيه الناس، يعني هنا الزيادة معتادة، فهنا ليس له خيار الغبن. قال بعض العلماء: إلا في حالة واحدة، وهي إذا اشترط ألا يغبن مطلقا، كأن يأتي من لا يعرف الأسعار ولا يحسن يماكس، فقال للبائع: اشترط عليك ألا تغبنني بغبن مطلقا. فهنا لو غبنه ولو كان بغبن يسير فإن للمشتري الخيار، إن للمشتري الخيار. واستدل من قال بهذا بعموم حديث حبان بن المنقذ الذي كان لا يحسن يماكس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أحسن البيع والشراء، ما أعرف أماكس. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة. وأيضا لعموم حديث المسلمون عند شروطهم، ولعموم أوفوا وأوفوا بالعهد، وأيضا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الخلاصة، إذا كان هذا الغبن غبنا فاحشا أو يخرج عن العادة فهذا له خيار الغبن، هذه واضحة. اثنين، إذا كان الغبن يسيرا، زيادة يسيرة في الثمن، فهنا إن كان قد اشترط عليه ألا خلابة ألا خداع ولا غبن ولا نقص فله الخيار، ما اشترط فلا خيار له، لأن هذا مما يتغابن فيه الناس. لا، هو يكسب كما يكسب الناس لا يزيد عليهم. هل هناك أرش في خيار الغبن أو ماذا يصنع المغبون؟ المغبون ماذا يصنع يا أخوة في خيار الغبن عند علماء المذهب؟ كم خيار له؟ له خياران، واحد، هل هنا أرش في خيار الغبن؟ لا أرش في خيار الغبن عند الحنابلة، لا، لك خياران، إما أن تمضي البيعة وإما أن ترد السلعة فقط، ليس هناك أن تمسك السلعة أيها المشتري وتأخذ الأرش، ليس عند الحنابلة هذا. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا في تلقي الجلب، ما ذكر هذا في تلقي الجلب، ولا ذكره أيضا في المصرة، والمصرة وإن كانت في التدليس كما سيأتي إلا أنها تشبه حال الغبن. فإذا اشتريت ناقة مصرة، أي قد صرها صاحبها ومنعها من الحلب يوما أو أكثر حتى بانت حلوبا، ثم اشتريتها وتبين لك أنك قد غبنت في ذلك وأنه قد دلس عليك، فأنت بالخيار، إما أن تمسكها وإما أن تردها وتدفع صاعا من تمر لأنك قد استهلكت ذلك اللبن الذي جمعه لك البائع، كما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فهنا إخوة لا يوجد أرش هنا. قال رحمه الله تعالى: بزيادة الناجش. طبعا تلقي الركبان ظاهرة، إذا تلقيت الركبان ثم اشتريت منهم وتبين لأولئك الركبان أنك قد غبنتهم واشتريت منهم بأقل من ثمن السوق بكثير، غبن فاحش خارج عن العادة، فذلك الراكب له خياران. خيار الأول أن يقول لك: اعطني سلعتي وخذ ثمنك. والخيار الثاني أن يمضي البيعة. هل هنا أرش؟ ليس هنا أرش. الصورة الثانية من صور خيار الغبن زيادة الناجش، والأصل في النجش أنه محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. والنجش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها، الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها. ولذلك أمثلة كثيرة ستتبين لنا من خلال الشرح إن شاء الله تعالى. إذن حكم النجش التكليفي حرام، أما حكمه الوضعي يعني إذا حصل بيع سبق بنجش، إيش حكم هذا البيع؟ صورة المسألة أن زيدا عرض سلعته ثم اتفق مع 3 أو 4 من أصحابه أن يزيدوا في السلعة حتى يغرى المشتري، فزادوا في السلعة، فهذا يقول 1000 وهذا يقول 2000 وهذا يقول 3، والمشتري يسمع فطمع وقال 4 واشتراها المشتري ب4، في حين أنهم إن لم يذكروا هذه الأرقام لما وصلت إلى هذا الثمن. هذا هو النجش، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يرفعها لصالح البائع سواء كان عن اتفاق أو عن غير اتفاق، فهذا لا شك أنه محرم. بقي الحكم الوضعي. طيب إذا حصلت البيعة الآن، هل هذه البيعة صحيحة ولا باطلة؟ الجمهور قالوا البيعة صحيحة، ويثبت للمشتري الذي اغتر بهؤلاء يثبت له خيار الغبن. فنقول: يا مشتري أنت مخير، إما أن تمضي البيعة وإما أن ترد السلعة وتأخذ مالك فقط، وليس عندنا هنا أرش. القول الثاني هو أن هذا البيع باطل، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. إذن الظاهري يرون أن البيع الذي سبق بنجش بيع باطل. ما حجتكم يا ظاهرية؟ قالوا النهي يقتضي الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النجش، إذن هذا يقتضي الفساد فيكون البيع باطلا. ولا شك أن الصواب ما ذهب مع ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن البيع الذي سبق بنجش بيع صحيح، لأن النهي لا يعود إلى ذات البنيء عنه ولا إلى شرط من شروطه، وإنما هو إلى أمر خارج وهو زيادة في الثمن. وهذا الأمر الذي قد غبن فيه المشتري يحل بأن نجعل له الخيار، فإن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ البيع، ولا إشكال حينئذ في البيع. هنا مسألة مهمة جدا، وهي إذا زاد الناجش في السلعة حتى تصل إلى ثمنها الحقيقي. هذه السيارة ثمنها الحقيقي 80,000، وحضر الناس إلى المزايدة فأوصلها آخرهم إلى 60,000، فأشفق بعض الحاضرين على البائع، قال هذا ظلم، البائع محتاج إلى البيع، فلماذا يصل البيع إلى 60؟ لماذا يستغل البائع؟ فأنا سأزيد إلى 70 وإلى 75 وهكذا حتى يأتي مشتري ويشتريها بثمنه الحقيقي وهو 80,000. فوزادها وهو لا يريد شراءها، لكن لا يريد أيضا أن يغر المشتري، وإنما أراد أن يوصل السلعة إلى ثمنها الحقيقي. وهذه من المسائل العجيبة، حيث إن الأقوال فيها متفاوتة تفاوتا كبيرا. من العلماء من قالوا هذا العمل مستحب، يستحب لك أن ترفع بالسلعة وأنت لا تريد شراءها حتى تعيدها إلى ثمنها الحقيقي، وهذا من التعاون على البر والتقوى، لأن النجش المنهي عنه هو ما كان فيه خداع للمشتري، أما هذا فليس فيه خداع، وإنما فيه إعانة للبائع على أن يبيع السلعة بثمنها الحقيقي فينتفع بذلك. ومن أهل العلم من قال هي مباحة وليست مندوبة، يعني قال هذه مباحة، أمر جائز، لأن الأصل في الأشياء الحل. وذهب آخرون إلى أن هذا العمل محرم ولا يجوز. لماذا؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، فأنت الآن زدت في السلعة وأنت لا تريد شراءها، فما تركت الناس يرزق الله بعضهم بعضا. ثم إن هذا العمل سيوقع المشتري في الخديعة، فسيقدم المشتري على الشراء ظنا منه أن الناس رفعوها إلى هذا المقدار وهم يريدونها حقيقة، وهذا لا يجوز، هذا في تغرير بالمشتري وخداع. ومن ذلك أيضا أن نقول إن هذا يدخل في ضابط النجش، ضابط النجش هو أن ترفع السلعة، ترفع ثمن السلعة وأنت لا تريد شراءها، سواء قصدت إعانة البائع أو قصدت التغرير بالمشتري أو قصدت أن تأخذ ثمنا، أن تأخذ أجرا من البائع، هذه القصود لا تعنينا، لكن حقيقة النجش قد تحصلت. وعلى هذا فالصواب والله أعلم أن هذا العمل لا يجوز وهو يدخل في النجش، ثم بعد ذلك يخير المشتري كما تقدم معنا. من أمثلة النجش إخوة أن يقول البائع قد سيمت هذه السلعة بكذا، قد سامها الناس بكذا، هذا يحصل كثيرا في بيع السيارات، حيث يقدم بعض الناس لبيع سيارته ثم يسأل هل سيمت من قبل، أي هل سامها الناس، هل أعطوك سعرا معينا، هو يقول نعم سيمت، بكم؟ قال سيمت 70,000، وهو يكذب، ما سيمت 70,000. فيقول هذا المشتري إذا أعطيتك 71,000 تبيع؟ قال أبيع لا بأس. فهو اتكأ على ماذا؟ على كلام البائع فيما ذكر أنه سوم وليس كذلك، هذا أيضا نوع من الكذب وهو نوع من النجش. ولا يجوز بحال، لا يجوز بحال. الثالث قال رحمه الله: والمسترسل. المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، هذا هو المسترسل. إذن فيه وصفان: واحد، يجهل القيمة ما يعرف القيم. اثنين، لا يحسن يماكس، ما يعرف المكاسرة والمماكسة. فمثل هذا إذا اشترى أو باع وغبن فيهما فإن له خيار الغبن، ودليله الحديث المتقدم. نعم، ولا يحسن المماكسة، فيه وصفان: يجهل القيم ولا يحسن المماكسة. فحينئذ إذا باع أو اشترى وحصل لهذا في هذا البيع أو الشراء غبن، فماذا نقول؟ نقول لك الخيار: إما أن ترد السلعة لك إن كنت بائعا، أو ترد الثمن لك إن كنت مشتريا، وإما أن تمضي البيعة، فأنت مخير بينهما. والدليل الحديث المتقدم، حديث حبان بن منقذ عندما قال: إذا بايعت فقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. طيب، هل يثبت الغبن فيما عدا هذه الثلاث الصور؟ عند علماء المذهب لا يثبت الغبن إلا في هذه الثلاث فقط: زيادة الناجش، والمسترسل، وتلقي الركبان. غيرها ليس هناك ثبوت لخيار الغبن. من ذلك أيضا، يعني لو جئنا بمثال ليس من الثلاثة وهو غبن وليس فيه خيار، يعني كأن يشتري زيد من عمرو بناء على ثقته به، يقول فلان عادة لا يزيد في الأسعار أكثر من الخمس مثلا، فهو اشترى بناء على هذه الثقة، فتبين أنه زاد على هذا المقدار، وهو مما يتغاب فيه الناس، يعني هذه الزيادة عن الخمس مما يتغاب فيها الناس، ولكن قد ظن أن هذا المقدار ظن أنه لا يرفعه عليه فلان، إما لصحبة بينهما أو لثقة بينهما ما شابه ذلك، فهذا ليس من الصور الثلاث وهو غبن، فهل يدخل فيها أو لا يدخل؟ هذا هو محل النزاع. فمن أهل العلم من يرى أن الغبن أو أن خيار الغبن يثبت في غير هذه الثلاث، ومنهم من يقول لا يثبت إلا في هذه الثلاث كما هو مذهب الحنابلة. الشيخ بن سعد رحمه الله يرى أنه يثبت في أي غبن ما دام ذلك الغبن خرج عن العادة، فإنه يثبت فيه. قال رحمه الله: الرابع خيار التدليس. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومنه أن يقال فلان مدلس في الحديث، يعني أنه جعل الإسناد مظلما، فالدلسة الأصل فيها الظلمة. ومقصود الفقهاء هنا أن يظهر البائع السلعة على أحسن مما هي عليه، أن يظهر البائع السلعة بأحسن مما هي عليه في الواقع. حكمه التكليفي، حكم التدليس حرام، والحكم الوضعي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والمصنف ذكر أمثلة كثيرة، قال: كتسويد شعر الجارية. الجارية هذه عجوز، فلما أراد بيعها قال: لو بعتها على هذه الهيئة ستشترى مني بثمن قليل جدا، فأنا سأعمد إلى تسويد شعر رأسها، يأتي بصبغة سوداء يصبغ شعرها، فإذا رآها المشتري ظنها شابة فيشتريها على أنها كذلك وهي ليست كذلك. هنا البائع أظهر الجارية كما هي، ولا بوصف أعلى مما هي عليه؟ أعلى مما هي عليه. فهنا يثبت للمشتري خيار التدليس، يثبت للمشتري خيار التدليس. من ذلك أيضا تجعيد، ماذا؟ تجعيد الشعر. الآن إذا جعد البائع شعر الجارية، كيف يجعد شعر الجارية؟ لأن يجعل هناك من المواد ما يجعله جعدا لا سبطا. طيب، لماذا يتطلب المشترون جعودة شعر الجارية؟ لماذا يتطلب المشترون الجعودة؟ لا، الجمال يمكن الاسترسال قد يكون أجمل، لكن الجعودة الآن أحسنت، ممتاز، هذا يدل على قوتها. الجارية التي شعرها جعد أقوى من الجارية التي شعرها مسترسل، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. فحينئذ إذا جعل شعر الجارية أراد أن يظهر فيها وصفا ليس فيها، بحيث يظن المشتري أن هذه الجارية قوية وتقوم بالأعمال الشاقة ونحو ذلك، بينما هي لا تفعل ذلك، فهذا لا شك أنه تدليس. فإذا اشترى المشتري بناء على هذا فله خيار تدليس. من ذلك قال: وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. ماء الرحى هو الماء الذي يتدفق وينطلق إلى تلك المراوح، وتلك المراوح تحرك الرحى، والرحى هي تلك الآلة التي يطحن فيها أو ترفع الماء. نعم، إذن الآلة التي ترفع الماء. فهذه الآلة الآن إذا حبست عنها الماء فترة ثم بعد ذلك فككت الماء فجأة وانطلقت هذه المياه المتدفقة إلى تلك الآلات، سترى أنت الآلات ماذا؟ سريعة وتعمل بقوة، فتأتي وتشتري حينئذ تلك الآلات. ففي الواقع هذا الرجل قد دلس على المشتري حيث أوهمه أن الآلات تعمل بهذه السرعة وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. هذا أيضا يذكرنا بالمصراة، وهي الأصل في هذا الباب، حيث إن من اشترى شاة مصراة مثلا أو ناقة مصراة فهو بخير النظرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وقال: لا تصروا الإبل، أي لا تمسكوا حليبها ولبنها فتمنعوه زمنا حتى يكبر ثديها فيظن المشتري أن ثديها كذلك، أنه إذا رأى هذا الضرع الممتلئ باللبن ظن أن هذه عادتها، وهي ليست كذلك، وإنما هذا ليومين أو يوم ونصف وما شابه ذلك، وليست لكل يوم. فالمقصود أن هذا من التدليس، هذا من التدليس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ما موقع الصاع من التمر الآن؟ ما علاقته في الموضوع؟ مقابل اللبن. ابن القيم يرى أن هذا مقابل اللبن الذي جمعه صاحب الشاة أو صاحب الناقة، وليس اللبن الذي نتج عنده وحدث عنده. وقال هذا يضطرد مع قاعدة الخراج بالضمان والغن بالغرم، والغن بالغرم، فهو متفق تماما مع هذا. خيار التدليس إذن هو الخيار الذي يثبت للمشتري نتيجة خداع البائع له، حيث إن البائع أظهر الصورة، أظهر المبيع على غير صورته الحقيقية. من ذلك يخرج من الصور المعاصرة أن بعض من يبيع الفواكه أو التمور أو الخضار أو نحو ذلك يأتي بكرتون فيملأ نصفه قشا أو يملأ نصفه ترابا أو أي شيء، ثم يضع الفاكهة أو الخضار أو التمر أو غيره من في الأعلى أو غيره في الأعلى، فيظن المشتري أن هذا الكرتون كله تمرا، أن هذا الكرتون كله تمر أو فاكهة أو خضار أو ما شابه ذلك. هذا نوع تدليس، حيث أظهر ذلك المبيع على أحسن مما هو عليه. من ذلك أيضا أن يضع علامة تجارية غير صحيحة على منتجه، يضع علامة على منتجه، المنتج في المملكة فهو يضع عليه صنع في ألمانيا، لما يعلم المشتري، لما يعلم من أن المشترين يقدمون على أن يشتروا السلعة من ألمانيا لجودة التصنيع هناك. وهذا إخوة حاصل. ومرة أخبرني أحد الفضلاء، أحد خطباء الجمع، يقول: مرة خطبت عن الغش والتدليس والخداع وبالغت في ذلك وذكرت النصوص، فجاءني بعد الصلاة رجل يقول: أنا أعمل في شركة في الدمام، هذه الشركة للأسف تأتي بعلب لجميع الماركات من الشامبوات ونحوها، ثم تصنع ذلك الشامبو داخل المملكة ثم تفرغه في تلك العلب التي قد طبع عليها أنها من خارج المملكة. هذا نوع من ماذا؟ من التدليس، ولا شك أنه محرم، حتى ولو كان ذلك المنتج جيدا وقد قبله الناس، لا يجوز هذا. هذا فيه خداع من جهتين: أولا أنك أخذت الاسم التجاري لتلك الشركة، وهذا لا يجوز، لأن الاسم التجاري على الصحيح حق لمن ابتكره، فلا يجوز لأحد أن يقلده. مثل الآن بعض المطاعم يقلد مطعما قد اشتهر بالبيع والشراء ونحو ذلك، فيأتي بنفس العلامة لكن يكتب قبلها خط صغير حتى لا يلام من الغرفة التجارية أو من البلدية وما شابه ذلك. وهكذا مثلا البيك قد اشتهر عند الناس ويعني طار صيته في البلدان، فالناس يشترون، فهو يأتي بنفس العلامة أو يغير تغييرا طفيفا لكن يتوهم الرائي أنه نفس المطعم، هذا لا يجوز. وقد حصل فيه أمران محرمان: الأمر الأول أنه اعتداء على المطعم الأصيل الذي قلده دون إذنه، اثنين أنه اعتداء على المستهلك والمشتري لأنه اشتراه على أنه من ذلك المطعم الذي يستسيغ أن يأكل منه. وهكذا هذا كله إخوة أمثلة على التدليس. فإذا حصل ما حصل فماذا يفعل المشتري؟ له خيار التدليس كما تقدم، إما أن يرد السلعة ويأخذ ماله، وإما أن يمضي تلك البيعة، وللشركة الأصلية أن تحاكم هذه الشركة التي أخذت اسمها التجاري دون إذن، لها أن تحاكمها وأن تأخذ حقها منها. نعم، يعني حتى تظهر بأنها طازة وكذا. أحسن، هذا نوع جميل يعني أو نوع من مثال جميل على التدليس. يقول إن بعض الباعة يجعل على يعني شيئا أو مادة صمغية أو مادة لامعة على المنتجات حتى يظن المشتري أنها طازجة وهي ليست كذلك، هذا أيضا لا يجوز. ومن التدليس أيضا ما يفعله بعض باعة الأسماك، هو تدليس في طرافة، حيث أنهم قبيل الفجر يأخذون أسماكا قديمة ثم يذهبون إلى هذه القوارب ويركبون البحر ومعهم هذه الأسماك، ثم يخرجون من البحر والناس ينتظرونهم وقد حملوا بهذه الأسماك التي هي قديمة أصلا ولكن قد أدخلوها في الماء ثم أخرجوها على أنها جديدة، هذا كله تدليس ولا يجوز. ولهذا هم قد فعلوا محرما، ويحق للمشتري أن يرد تلك السلعة إن أراد. نعم تفضل. لا السمكرة لا، أحسنت، هذا سؤال جميل جدا وواقع. إذا أردت أن أبيع سيارتي أو جهازي أو ما شابه ذلك ثم قمت بتنظيفه، التنظيف المعتاد هذا أمر لا بأس به، هذا أمر لا بأس به. أو أردت أن أبيع عمارتي مثلا فنظفتها وهيأتها للبيع، هذا لا بأس به، التنظيف المعتاد لا بأس به. لكن الإشكال هو التدليس على المشتري، مثل السمكرة، يعني السيارة مصدومة من جهة فهو يسمكرها سمكرة دقيقة كما يقال عند الأتراك لأنهم يحسنون السمكرة وإخفاء العيوب، فهو إذا سمكرها الآن وباعها ظنها المشتري جديدة. طيب ما العمل للتخلص من هذا؟ يقول أنا سمكرتها زمان وأنا غير قاصد بيعها، سمكرتها لنفسي، فالآن ماذا أصنع؟ نقول بين هذا للمشتري، قل للمشتري هذه السيارة قد صدمت من الأمام وأنا قمت بسمكرتها وهي على ما ترى. وهكذا فلا بد أن يبين ذلك وإلا صار تدليسا. نعم أحسنت، التدليس اليسير والعيب اليسير والغبن اليسير هذه مما يتغافر فيه الناس، الشيء اليسير جدا هذه مما يتغافر فيه الناس إن شاء الله تعالى. لا مرده إلى العرف، طبعا بعض الفقهاء يعني بعض الفقهاء في العيوب مثلا قدروا ذلك إلى الثلث مثل فقهاء المالكية، وبعضهم قدره بالربع وبعضهم قدره بأقل وبعضهم بأكثر، والصحيح أن مرد هذا إلى العرف والله أعلم. تفضل. أحسنت، هذا سيأتينا في خيار العيب، إذا اشترى سيارة وفيها عيب والعيب لم يظهر إلا بعد زمن فمن يصدق قوله؟ البائع يقول العيب ليس مني بل منك أيها المشتري، نشأ عندك. قال المشتري بل العيب نشأ عندك، هذا سيأتي معنا بالتفصيل. أبشر بإذن الله تعالى. المال نعم القدر الزائد محرم بلا شك، يعني مثلا ثمنه الحقيقي 100,000 مثلا وهو لما باعها مدلسة باعها 110، هذا القدر الزائد محرم، ويلزم من تاب من هذا التدليس أن يعود إلى من باع منه وقلت ربعتها منك وأظهرتها بصورتها التي ليست هي عليه، فإما أن تعفو عني أو أطلب يعني ما تريد، إن كنت تريد الفرق أعطيتك. بالمناسبة يا أخوان الحنابلة نعم لم يذكروا الأرش في خيار الغبن كما سيأتي معنا بل كما ذكرناه، لكن المتبايعين إذا اتفق عليه فلا حرج، يعني في خيار الغبن هذا الشيخ ذكرنا المسألة وهي إذا ما حصل غبن في بيع المسترسل أو في زيادة الناجش أو في تلقي الرقبان، ثم لما رجع ذلك المشتري إليه قال البائع للمسترسل أو قال لمن ظلم في النجش أو في تلقي الرقبان قال أنا أعطيك تعويض 5,000 ترضى، فإن رضي فلا بأس لا حرج، لكن لا يلزم به البائع، البائع ما يلزم، بل يقال البائع أنت بل يقال المشتري إما أن ترد السلعة وتأخذ نقودك أو أن تقبلها، أما طلب الأرش هذا أمر متوقف على رضا البائع، إن رضي البائع فنعم، ما رضي البائع ولا ليس لك إلا هذا. تفضل. الصورة والسلعة مخفية يعني لا ترى، أحسنت، إن كان هناك فرق مما يتغابن فيه الناس فالأمر يسير، أما إن كان إظهار الثوب أو السلعة على خلاف ما هو عليه سواء أظهرها بوصف لساني أو أظهرها بصورة أو أظهرها بتغيير المنتج من كذا وكذا، كل ذلك مما يسوغ للمشتري الخيار، لو قال المشتري والله أنا اشتريت هذا الثوب لأني رأيت الصورة أنيقة وقلت هذا الثوب ب100 ريال يعني يعتبر رخيصا، ففتحت الثوب فإذا ثوب عادي ليس كما شاهدت في الصورة، الصورة منمقة ومزخرفة ليست على ما هي عليه تلك السلعة، فله خيار التدليس حينئذ. بالمناسبة يا أخوة من أمثلة خيار التدليس ذكرني الشيخ وقضية أن يصف المبيع بخلاف ما هي عليه حتى وإن كان البائع يراها وليس في السلعة عيبا، لكن هو أظهر كأن أبيع هذه القارورة وأقول هذه القارورة قد ثبت بالتجربة أن من كان عنده سكر وشربها يشفى، من كان عنده ضغط يشفى، من كان عنده كذا وكذا يشفى من هذا المرض بسبب هذا الدواء، هذا الوصف هل ينطبق على السلعة؟ لا، فيتبين أنه لا ينطبق على السلعة فهذا خيار تدليس. إذن خيار التدليس هو إظهار السلعة بأعلى مما هي عليه سواء بصورة أو بوصف أو بتغيير البلد المنتج لتلك السلعة ونحو ذلك. أتيك يا شيخ أبشر المصرة نعم لا ذكر ابن القيم هذا سؤال جيد في الواقع، يعني هل المصرة خرجت عن القاعدة المضطردة وهي قاعدة الخراج بالضمان؟ الصواب أنها لم تخرج عن القاعدة المضطردة، وأما الصاع من التمر فهو مقابل ما استهلك من اللبن فقط، هذه هي الفكرة، أنه لما استهلكت من اللبن فالبائع وإن كان غشك وغرك وخدعك إلا أنك شربت لبنه فأنت سترد تلك الناقة إليه وستأخذ ثمنك كاملا، طيب ما الذي يقابل ذلك الحليب أو اللبن الذي شربته؟ تعطيه صاعا من تمر. نعم تفضل يا شيخ. أحسنت نعم صحيح، هذا مثال واقعي على التدليس، الإعلانات التجارية الآن يمكن 90% منها تدليس، حيث يوصف ذلك المنتج بأوصاف عظيمة جدا ويذكر مثلا في هذا الشامبو كما ذكر الشيخ بأنه يزيل القشرة وأنه يجعل الشعر مسترسلا ويزيل القمل والصئبان ويفعل ويفعل ويفعل، ويطلع عليك الشامبو 8 ريال في الأخير، يعني هذه بعيدة أصلا، فهنا نقول إن كان المشتري قد انغر وانخدع فله خيار تدليس، أما إن كان المشتري يعلم أنه كذب يعلم أن هذا يكذب وأن هذا الشامبو يعني بالكاد يلين الشعر، هذا غاية ما فيه أنه يلين الشعر وليس فيه مما ذكر شيء، فحينئذ يسقط خيار التدليس. حتى في الغبن ترى، لو كان المشتري يعلم أن هذه السلعة ليست بهذا السعر لكن هو يحتاجها فاشتراها يسقط هنا خيار الغبن، وكذلك في التدليس، وكذلك في العيب، لو يعلم أن هذه السلعة معيبة واشتراها على ذلك يسقط خيار العيب. هذا كله إذا حصل خداع للمشتري، إذا حصل خداع للمشتري. أما إذا لم يحصل خداع وكان المشتري يعلم بغبن أو تدليس أو عيب أو ما شابه ذلك فلا خيار له حينئذ. نعم، وكم باعها بكم؟ هي سعرها الحقيقي 50، باعها مثلا ب52، ها؟ هذا غبن فاحش، لأنه الآن أكثر من 100% سعرها بين الناس. أن تقصد سعر الذي اشتراها به أو عند الناس؟ إن كان المقصود سعر الذي اشتراها به فلا علاقة لنا بما اشتراه به. اشترت هذه القارورة بريال، لو بعتها ب1000 والناس يتبايعونها بذلك هذا ليس غبنا، لكن الناس يشترون هذه القارورة ب5 ريالات وأنا بعتها ب10 ريالات هذا غبن. نعم، بعض الفقهاء قال يستثنى من ذلك المواسم، في المواسم ترتفع الأسعار، فبعض الفقهاء قال يستثنى من ذلك ما يحصل في المواسم من رفع الأسعار ما دام أنه قد تعارف عليه الناس وهكذا. وأنا أقول وبعض الأماكن مثل الآن في المطار هذه ب0.5 ريال، لكن في المطار ربما تجدها ب4 ب3، فهذا ليس غبنا لأنه قد علم، لأن الناس يعلمون أن المطار ترتفع فيه الأسعار نظرا لارتفاع الأجرة على البائع، البائع يدفع أجرة كبيرة وهكذا. لكن لو ادعى مدع أنه لا يعلم السعر، يعني قال أنا كنت أظنها حتى في خارج البقالات في خارج المطار بهذا السعر، فادعى غبنا وكان معه من القرائن ما يثبت، يصدق وله خيار الغبن والله أعلم. لكن الأصل أنه يراعى أعراف الناس، فإذا ارتفعت الأسعار في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة وكان ذلك عرفا سائغا فلا خيار غبن للمشتري إلا أن يدعي جهلا. قال رحمه الله وإرساله عند عرض قد تقدم معنا. قبل أن نخرج من خيار التدليس نقول هل خيار التدليس إخوة يثبت للمشتري على الفورية فقط أو حتى على التراخي؟ يعني لو أن المشتري اشترى اليوم هذه السلعة ثم بعد مرور 2-3 شهور قال قد دلس علي في هذه السلعة، أو نقول لا بد أن يعود للبائع مباشرة فور علمه بالتدليس؟ عند الحنابلة أن خيار التدليس يثبت على التراخي إلا في شيء واحد، وهو في مثال واحد، لا في مثال واحد ثبت به النص، المصرة. في المصرة قالوا لا بد أن يعود مباشرة خلال 3 أيام، إذا لم يعود خلال 3 أيام فهذه قرينة رضاه بتلك المصرة. صورة المسألة إذا بعتك ناقة مصرة فلك الخيار خلال 3 أيام، بعد 3 أيام ليس لك أن ترد تلك المصرة بخيار التدليس. لماذا؟ لثبوت النص بذلك. قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار في المصرة 3 أيام. قال أهل العلم لأنه يظهر عادة في هذه الأيام عيب هذه الدلسة في هذه المصرة. تفضل. في المصرة أحسنت، إذا لم تجد تمرا فالعلماء قالوا يدفع ما يقابله وما يقاربه. نعم أحسنتم، بل بعض العلماء يرى أنه لا يدفع تمرا على التعيين ونص على هذا الحنفية، وإنما قالوا يدفع ما يقابل ذلك اللبن، وحملوا ما كان في عهد النبوة على أن اللبن كان ثمنه كذلك في عهد النبوة، أن اللبن الذي صري وحبس ثمنه صاع من تمر، لكن لو كان ثمنه عندنا بالريالات أو بالدنانير أو الدولارات أو ما شابه ذلك دفع ذلك المبلغ بناء على ما تعرف عليه الناس. طبعا هم لا نقول أنهم لم يأخذوا به، وإنما هو توجيه لقضية رد الصاع من تمر. أنا الصاع من تمر مقابلة ماذا؟ فمن أهل العلم من قال معلوم أن الناقة يملكها المشتري في هذه الفترة، فنتاجها للمشتري وهلاكها على المشتري. فلو أعملنا الخراج بالضمان لقلنا ما شربه المشتري من اللبن هو في ملكه، فلماذا يرد؟ فابن القيم طبعا ذكر هذا بعض الأحناف وذكره غيرهم من الفقهاء، ابن القيم كان دقيقا عندما قال هذه القاعدة ما زالت مضطردة، لأن الصاع من التمر ليس مقابل لبن تجدد عند المشتري في ملكه، وإنما هو مقابل لبن كان موجودا عند البائع في ملكه. وعندما دفع المشتري الثمن كان مراعيا فيه ماذا؟ هذا اللبن، فكأنه اشترى الناقة ولبنها المصرى بألف ريال. فلما بان أنها مصرى وأن هذا تدليس جعلنا له خيار التدليس، نقول له ردها إن شئت. فللبائع أن يقول طيب أنا الآن ظلمت، الناقة وردت إلي، الثمن وردناه للمشتري، طيب اللبن الذي جمعته أنا يوم كامل وأنا ما أشرب من الناقة حتى اجتمع هذا اللبن أو يومين أو ثلاثة، فهذا اللبن الآن ما تعويضه؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عوضك بماذا؟ بالصاع من التمر. نعم، هو عندنا نص، لو ما عندنا نص ممكن نعاقب ما شئنا، لكن العقوبة تكون يعني أو نقول التوبة تجب هذه المعصية، فإن تاب منها و يعني فإن الله يتوب عليه، ويبقى أن المشتري لم يخسر شيئا، رد إليه ثمنه، رد إليه ثمنه ولا شيء عليه. نعم، والصاع التمر مقابل اللبن الذي أي نعم. السؤال كان دقيقا يا أخوة، بس أعيد هذه النقطة لأهميتها. الإخوة يدورون في فلك القاعدة القائلة الخراج بالضمان والغنم بالغرم، والأصل أن ما خرج من الناقة من لبن أو ولد أو ما شابه ذلك لمن؟ للمشتري، صح ولا لا؟ هذا هو الأصل. طيب الآن المشتري انتفع بهذا اللبن، فما موطن وما موضع هذا الصاع من التمر؟ هذا الصاع من التمر ما علاقته بالموضوع؟ فنقول ابن القيم له كلام نفيس جدا، قال قاعدة الخراج بالضمان مضطردة. طبعا بعض الفقهاء قال هذا مستثنى من قاعدة الخراج بالضمان، ابن القيم يقول أبدا، الخراج بالضمان قاعدة مضطردة، وحديث المصرى ليس استثناء منها. طيب ما توجيهك يا ابن القيم لهذا اللبن وهذا الصاع من التمر؟ قال الصاع من التمر قابل اللبن الذي جمعه البائع، واضح يا جماعة، وليس لبنا حدث في زمن المشتري. ولهذا لو أن المشتري قال أبشرك شربت اللبن الذي جمعته وحلبت الناقة ثلاث مرات بعدك بعد هذا اللبن، يعني حلبت الناقة حتى جف ما فيها من لبن حاضر، ثم بعد ذلك بعد ثلاث أربع ساعات درت الناقة وشربت ودرت وشربت ودرت وشربت، هل يعوض المشتري البائع عن الثلاث الحلبات الزائدة عن اللبن الموجود في الناقة؟ الجواب لا، ما يعوضه، لا يعوضه، لأنه في ملكه. ها ولا لا؟ هذا حدث عنده، أحسنت، هذا اللبن حدث عند المشتري وهو في ملكه، وهو في ملكه. نعم، إلا بلى ثبت خيار التدليس، لأن الحلبة الثانية والثالثة والرابعة قليلة ليست كالأولى. هذا فقط أنا ضربت المثالين، مثال الحلبة الأصلية التي جمعها البائع وحلبات ثلاث أو حلبات ثلاث جعلها قد أخذها المشتري، الثلاث الحلبات حدثت في ملك المشتري، ومن ثم لا يعوض البائع عنها شيئا، لأن الناقة لو هلكت نعم لضمينها المشتري، فلا شك خرج بالضمان، مضطرد ما مضطرد؟ مضطرد. بقي معنا طيب الصاع من التمر، لو اضطردنا ما قلنا بالصاع، قلنا يا جماعة الصاع من التمر ما قابل لبنا حدث في في ملك المشتري، وإنما قابل لبنا حدث في ملك البائع. عرفتم الفكرة يا إخوة؟ نعم تفضل. لا ليس له ذلك، هذا طبعا يعني من باب القياسات العقلية، لكن ليس له ذلك لأنه يخالف النص والله أعلم. بل نقول يرد الناقة ويرد معها صاعا من تمر، حتى ولو اجتمع في الناقة لبن آخر يوازي ويكافئ ذلك اللبن، فإنه ليس له ذلك والله أعلم. نعم أحسنت، الفقهاء قالوا صاع من التمر لأن التمر كان هو غالب قوت الصحابة، ولو جاء بصاع مثلا من رز أو ما شابه ذلك لأجزاء. نعم أحسنت. إذا للأسف يعني هذا أمر مبكي، إذا فعلا تعارف الناس على أن كل الباعة يصرون أو أغلبهم يحبسون الحلب يوم ويومين وثلاثة حتى يمتلئ الضرع، فإذا كان المشتري متيقنا من ذلك يعلم أن فلانا هذا قد صر تلك الناقة فلا خيار له، يسقط خياره. أما إن كان يشك في الموضوع قال والله ما أدري، هو يحتمل أنه صرها ويحتمل أنه ما صرها، فاشتراها شاكا فالأصل بقاء هذا الخيار له إذا ثبتت أنها مصرة. ها شيخ؟ أنا أقول إذا ثبت أن الناس كلهم يصرون وعرف البائع المشتري ذلك وتيقنه فلا خيار له، أما إذا لم يعرف أو كان شاكا فيبقى له الخيار، لأن الشك لا يزول أو لأن الشك لا يزيل اليقين. طيب جئنا الآن إلى المسألة، ما أدري يعني هل ضبطناها أو لا. قلنا الآن الحنابلة يرون التراخي في كل خيارات التدليس إلا في المصرة، معنى ذلك لو اشتريت شيئا وتبين لي أني قد دلس علي فيه فإن لي أن أرده ولو بعد حين، لكن ترده على ما هو عليه ولو بعد حين، لا يشترط الفورية إلا في شيء واحد يشترط الفورية ولك إلى 3 أيام فقط وهو المصرة. سبب التفريق كما تقدم هو أن الحديث قد ثبت بذكر هذه المدة في المصرة كما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في المصرة فهو بالخيار 3 أيام، بخلاف بقية التدليسات فتبقى على الأصل. نأتي الآن للنوع الخامس من أنواع الخيار. قال الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع، هذا هو النوع الخامس أو القسم الخامس من أقسام الخيار. وخيار العيب يا فضلاء لا يعني قد ثبت هذا الخيار بالنصوص من الوحيين، ذلكم أن الله جل وعلا اشترط لصحة البيع حصول الرضا، فقال الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقال إنما البيع عن تراض. هذه أدلة عامة تفيدنا أنك عندما تشتري سلعة فتبين هذه السلعة معيبة فإن رضاك لم يكن تاما، ومن ثم فأنت مخير، ومن ثم تكون مخيرا. وهنا يأتي ما يسمى بالأرش، عرفنا يا إخوة؟ إذن في خيار الغبن ما في أرش، في خيار التدليس ما في أرش، أين الأرش؟ في خيار العيب عند الحنابلة، عند الحنابلة كما سيتبين بعد قليل بإذن الله تعالى. أيضا دل على هذا الخيار أحاديث خاصة، أحاديث خاصة، من ذلك حديث عائشة في السنن أن رجلا باع عبدا فيه عيب فرده المشتري، فقال البائع وغلة العبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. أعيد الحديث، ثبت في السنن، والحديث طبعا في كلام طويل للعلماء في ثبوته، لكن هو قابل للتحسين كما قال جمع من المحققين، وقد صححه القطان يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى وكذلك الألباني رحمه الله. فالمقصود أن هذا الحديث يحتمل التحسين، ومنهم من يرى صحته لغيره، وكثير من العلماء ضعفه، ومفاده أن رجلا باع عبدا فيه عيب، المشتري رد هذا العبد، فقال البائع وغلة العبد، لما اشترى المشتري العبد فيه عيب ماذا صنع؟ استغله، يعني أنه انتفع به، إما أنه انتفع به لنفسه، وإما أنه انتفع به بأن أكراه أو نحو ذلك. فلما رده قال البائع: لا بأس، ترد لي عبدي وأعطيك نقدك، وتعطيني أيضا ماذا؟ غلة العبد، ما نفعك به العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان، يعني الخرج بالضمان. الغلة خرجت من العبد وهو في ملك المشتري، لو مات العبد على من؟ على المشتري. إذن ما اكتسبه ذلك المشتري من خلال العبد لمن؟ له، ويبقى العيب، ويبقى العيب. ما الضابط في العيب الذي فيه خيار؟ ما الضابط؟ ذكره المصنف فقال: وهو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع عادة. أما الشيء اليسير جدا فهذا لا عبرة به عند عامة الفقهاء، يعني العيب اليسير جدا فهذا لا عبرة فيه، لكن العيوب التي ينقص بها المبيع، العيب اليسير جدا لا يؤثر على قيمة المبيع. يعني هذا المنديل سليم بهذه الطريقة، لو أنه تغير هكذا شيء بسيط مثلا خط معين، هل قيمته تنزل في السوق؟ لو صار عنده نتوء مثلا أو خط، ما تنزل قيمته في السوق، يبقى هو بريالين نفس السعر، فهذا عيب لا يثبت به الخيار. لكن لو أنه هشم لن يبيعه صاحبه بريالين، لأن قيمته ستنزل، لو أراد بيعه وهو مهشم فيه عيب ظاهر بين، فهذا العيب سينقص الثمن. إذن العيب المعتبر هو العيب الذي ينقص به قيمة المبيع. لكن عند التأمل في الأمثلة التي سيذكرها المصنف وما ذكره أصحاب المطولات، كأنهم لم يقصروا خيار العيب في هذا النوع، بل ضمنوا تلك الأمثلة ما مفاده أنه قد يكون العيب في السلعة مع بقاء السعر، ومع ذلك يسوغ هذا خيار العيب، ومع هذا يسوغ هذا خيار العيب. وصورة المسألة أن يكون هناك عيب معين قصد المشتري خلافه، المشتري اشترى السيارة بناء على أنها مثلا لها سرعات معينة أو ما شابه ذلك، فتبين أن فيها عيبا، هذا العيب لا ينقص سعرها لكنه يخالف مقصود المشتري، المشتري إنما اشتراها بناء على أن هذا العيب غير موجود، صح العيب ما أنقص السيارة، لكن وجود هذا العيب يضجره ويخالف مقصوده، فمن أهل العلم من يرى أن هذا العيب وإن لم ينقص قيمة المبيع يسوغ له خيار العيب. وهنا لن يبقى مكان للأرش، حسنت، لن يبقى مكان للأرش لأن السعر هو هو، فيبقى إما أن يقبل وإما أن يرد. هذه مقدمة في خيار العيب وضابط العيب الذي ترد به السلع. ضرب المصنف رحمه الله تعالى أمثلة، قال: كمرضه، أي إذا كان ذلك المبيع مريضا، كأن يكون المبيع جارية أو عبدا أو مما له روح حيوان نحو ذلك، فإذا كان مريضا فإنه عيب ترد به السلعة ويثبت به الخيار. قل يا مشتري أنت مخير، إما أن ترد السلعة تأخذ نقدك، وإما أن تقبل بهذه البيعة وتأخذ الأرش، إما أن تقبل بهذه البيعة وتأخذ الأرش. وكيفية حساب الأرش سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وفقد عضو، كذلك لو أن هذا المبيع قد فقد عضوا، كأن يبيع دابة بأربع مثلا، هذه الدابة لها أربعة أصابع فباعها بثلاثة، أو لها ثلاثة فباعها باثنين، أو باع عبدا وله أربعة أصابع مثلا أو ما شابه ذلك، فهذا لا شك أنه عيب، وغالبا ما ينقص به ثمن ذلك العبد أو ذلك المبيع. قال رحمه الله: أو سن، يعني وفقد سن أو زيادتهما، حتى ترى الزيادة تعد عيبا، يعني إذا جاءت أسنان زائدة عن الأسنان المعتادة أو أعضاء زائدة كمن عنده ستة أصابع، فهذا قد ينقص ثمن المبيع. لكن إذا لم ينقص ثمن المبيع بل ارتفع، لأن الناس ربما يعني أحبوا أن يكون عندهم شيء من النوادر كمن له ستة أصابع أو سبعة أصابع، وربما أنه صار لذلك المشتري مكان معين يعرض فيه تلك الدواب أو تلك المشتريات بأشكالها الغريبة، بزياداتها أو بنقصها ونحو ذلك، لأنه شيء مقصود. رأينا في بعض الأماكن في المملكة يعرض شيء ظاهره النقص، كأن تعرض شاه مثلا قد زاد فيها رجل، أو تعرض نعامة لا ريش لها، هذا مقصود للمشتري لأنه يعرض هذا للفرجة ويأخذ أموالا من خلال هذه الفرجة. فهل هذا عيب يسوغ الخيار للمشتري أم لا؟ ما رأيكم يا إخوة؟ نقول ما دام أنه لم ينتقص من المبيع فظاهر المذهب أنه لا يسوغ الرد، بل هنا زادت قيمة المبيع، زادت قيمة المبيع الآن في مثل هذه الحالة. فعلى كل حال الضابط عند علماء المذهب ما ينقص به المبيع، أو فوت على المشتري مقصودا، لكن المشتري الآن هو يريد هذا، إنما يتتبع النوادر، يتتبع هذه يعني ما يراها الناس عيوبا هي عنده مميزات وخصائص، يريد أن يفتح مكانا معينا للفرجة ونحو ذلك. على كل حال الزيادة والنقص هذه مردها إلى الأعراف. قال رحمه الله: وزنا الرقيق. كذلك إذا كان الرقيق أجلكم الله زانيا، أو كانت الجارية زانية، فإذا اشتراها ثم تبين له أنها زانية فهذا عيب، وأي عيب؟ هذا عيب في دينها وعيب في دنياها، فعيب في دينها وفي دنياها. وكذلك إذا كان الرقيق زانيا فهذا عيب أيضا في دينه وفي دنياه، فهذا يرد به ويثبت به الخيار، إن شاء أن يرد وإن شاء أن يقبض مع الأرش. من العلماء من فرق بين الجارية والرقيق، فقال زنا الجارية عيب، هذا محل إجماع على كل حال، يعني زنا الجارية عيب بالاتفاق بالإجماع، لكن زنا الرقيق محل نزاع. من أهل العلم من قال زنا الرقيق ليس عيبا، ليس عيبا يسوغ خيار العيب، ومن هؤلاء الأحناف، فإنهم قالوا الزنا إنما يعيب الجارية ولا يعيب الرقيق، وهذا غير صحيح أبدا، لأن إذا علم أن هذا الرقيق زان فإن الرجل لن يشتريه خشية أن يفسد عليه جواريه أو نحو ذلك. نعم. صحيح، أحسنت، هذا أبدا هذا نوع من التدليس، أحسنت، يعني إذا جوعت الدابة يوم أو يومين ثم أعطيت الماء حتى إذا شربت سمنت فهذا نوع من التدليس، فللمشتري الخيار كما مر معنا سابقا، وهو محرم، من فعله فهو آثم والمشتري مخير بين الإمساك والرد، لا بدون أرش، هذا ليس عيبا. الفرق يا أخو بين التدليس والعيب ظاهر جدا، العيب هو حصول ماذا؟ نعم، هو حصول نقص في تلك السلعة ينقص بها الثمن، أما التدليس لا، إظهار السلعة بخلاف ما هي عليه بشيء أعلى مما هي عليه، هذا هو التدليس. طيب، إذن الصواب أن زنا الرقيق وزنا الجارية بمعنى واحد، كلها عيوب تسوغ الرد وخيار العيب. قال: وسرقته. كذلك إذا تبين أن هذا الرقيق سارق، طبعا المقصود يخو بالزنا والسرقة يعني من اعتاد ذلك وكثر فيه. نعم، الأحناف يقولون بأن الرقيق ولو كان زانيا معتادا لذلك فليس هذا بعيب يسوغ الرد، بل يجب على المشتري أن يقبله ولا يلزم البائع بأن يرد السلعة إليه وأن يرد الثمن، يعني يأخذ السلعة ويرد الثمن، والصواب ما ذهب إليه الجمهور بلا شك من أن زنا الرقيق عيب كما أن زنا الجاري عيب. أيضا قال: وسرقته وإباقه. إباقه يعني هروبه، وقد اشتهر هذا الرقيق بأنه يهرب كلما أتى به سيده هرب، فلا شك أن هذا عيب عظيم لأنه سيتعبه في يعني إمساكه وفي أن يسند إليه الأعمال، ما يستطيع، يقول أخاف أن أسند إليه عملا فيهرب، فيكون ذلك السيد في قلق، هذا عيب يسوغ الرد. أيضا وبوله في الفراش، إذا كان ذلك الرقيق أو الجارية مما يبول في الفراش فإن هذا عيب يسوغ الرد. وهنا المصنف أطلق يعني لم يذكر سنا معينة لهؤلاء، والصواب عند علماء المذهب مشهور المذهب ومعتمد المذهب أن الزنا والسرقة والإباق والبول في الفراش مقيدة بماذا؟ مقيدة بمن بلغ نعم 10 سنين فما فوق. نعم هذه الأوصاف اللي هي الزنا والسرقة والإباق والبول في الفراش، إذا كان عمره 10 سنين فأكثر لك الرد ويثبت لك خيار العيب أيها المشتري. إذا كان أعمارهم دون 10، اشترى جارية عمرها 8 سنوات وكانت تبول مثلا في الفراش، هذا عيب لا عبرة به، لأنه عادة إذا كبرت زال هذا العيب عنها. وكذلك إذا كان الغلام هذا الرقيق يسرق أو يزني أو ما شابه ذلك، فإذا بلغ 10 فنعم هذا عيب معتبر، إذا كان دون 10 فليس عيبا معتبرا. على كل حال علماء المذهب عندهم قاعدة قالوا كل عيب ينسب إلى فعل العبد وقصده يشترط أن يكون ذلك العبد ابن 10 سنين فأكثر. قالوا كل عيب ينسب إلى فعل العبد وقصده يشترط فيه أن يكون من ابن 10 سنين فأكثر، سواء كان السرقة، الزنا، الإباق، البول في الفراش إلى آخره. نعم عاملة نعم صحيح نعم أحسنتم، هذا مثال وهل هو ينطبق على ما نحن فيه أم لا. طبعا ذلك المكتب عندما تعاقدت معه إنما تعاقدت معه عقد إجارة وليس عقد بيع، فأنت استأجرت ذلك مثلا الإنسان حتى يعمل عندك أو تلك المرأة حتى تكون خادمة عندك، فإذا هربت فهل هذا خيار يعني هل هذا يثبت لك خيار الرد؟ نقول هذا أصلا ليس بيعا ولم يبيعك تلك الجارية، ولكن إذا هربت الآن وكان بإمكان المكتب أن يعيدها أو بإمكان المكتب أن يستردها هو، فهنا قد يقال هذا عيب قد حصل في المعقود عليه. المعقود عليه هو تلك المرأة التي عقد عليها للخدمة، فهذا عيب قد حصل فيها، حينئذ تعود على المكتب فيعوضك عن الخسارة التي لحقتك، ولا تلزم بأن تدفع ما تبقى من المبالغ التي اتفقتم عليها وهكذا. فالمقصود أنه نعم مما يسوغ عودتك إلى المكتب إذا كان المكتب يستطيع أن يسترد تلك المرأة أو ذلك الرجل، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه. بعد يقصد به ماذا؟ نعم إذا كان هذا العلم حصل متى؟ بعد العقد، نعم بعد عقد البيع. فأنت أيها المشتري مخير بين ما يأتي. قال: أمسكه بأرشه، إن شئت أمسكته بأرشه أي ولك الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. الخيار الثاني أيها المشتري لك أن ترده وتأخذ ثمنك. فهنا أثبت المصنف الأرش ولم يثبته في خيار التدليس ولا في خيار الغبن. طيب نأتي الآن شيئا فشيئا على هذه المسائل. قوله هو قسط ما بين الصحة والعيب، فكيف يحسب ذلك؟ كيف يحسب ذلك؟ هذا يا إخوة يحتاج تركيز، كما أخذنا ذلك في مسائل تفريق الصفقة، أيضا هنا الأرش يحتاج إلى انتباه. نأتي بمثال. مثلا اشتريت سيارة ب120,000، اشتريت سيارة ب120,000 ثم تبين لك عيب فيها، إما عيب في الماكينة أو عيب في الجير كما يقال في هذا حق السرعات، حرك السرعات أو ما شابه ذلك. فأنت الآن قد تبين لك خيار، قد تبين لك عيب في السلعة، هذا العيب هل ينقص به المبيع أو لا؟ نعم انطبق عليه الوصف، ممتاز. إذن ثبت لك الخيار. طيب، ما الخيار الذي يكون لك؟ أنت مخير بين أمرين: أولا أن تمسك هذه السيارة وتأخذ العرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. اثنين، الخيار الثاني تقول لا، لا أريد هذه السيارة، تأخذ نقودك. طيب، دعونا في المثال، في الاحتمال الأول، لو قال أريد السيارة عجبتني لكن عوضني عن النقص، كيف نحسب النقص؟ نحسبه كما حسبناه هناك، وعندنا خطوات. الخطوة الأولى نأتي بأهل الخبرة فيقومون السيارة صحيحة ومعيبة. جاء أهل الخبرة قالوا هذه السيارة صحيحة بمئة وخمسين ألفا ومعيبة بهذا العيب بمئة ألف. الخطوة الأولى خلاص انتهينا منها، عرفنا كلنا. إذن الخطوة الأولى يأتي أهل الخبرة ويقومون السيارة صحيحة ومعيبة، قالوا صحيحة بمئة وخمسين ألفا ومعيبة بمئة ألف. الخطوة الثانية ننسب قيمتها المعيبة، ننسب الفرق بين القيمتين إلى قيمتها صحيحة، يعني اقسم الفرق بين القيمتين على قيمتها صحيحة. كم الفرق بين القيمتين؟ خمسين ألفا. اقسم خمسين ألفا على قيمتها الصحيحة، كم قيمتها الصحيحة؟ مئة وخمسين ألفا، نعم، الثلث، ممتاز. الخطوة الثانية عرفناها يا إخوة. الخطوة الأولى أعيدها، نأتي بها للخبرة يكون قيمتها صحيحة بمئة وخمسين وقيمتها معيبة بمئة ألف. الخطوة الثانية نقول المئة وخمسين نطرح منها المئة ألف، طلع خمسين ألف. نجعل الخطوة الثالثة هذه، الخطوة الثالثة نقسم الخمسين على قيمتها صحيحة، خمسين تقسيم مئة وخمسين النسبة ثلث. طيب، الخطوة الرابعة يرد البائع للمشتري ثلث ما دفع، يرد البائع للمشتري ثلث ما دفع. كم دفعت أيها المشتري؟ 120. 120 كم ثلث 120؟ 40. خذ يا مشتري 40 ألف، تنتهي القضية. لا، ما خسر، هي معيبة بمئة ألف. نعم، لا، هي معيبة بهذا العيب بمئة ألف، لكنه في الواقع لم يشتريها بثمنها المعتاد، ولما اشتراها بمئة وعشرين يحسن يماكس. هذه الفكرة، يعني الفكرة أني لما اشتريته أنا أعرف أن سعرها في السوق مئة وخمسين، لكني ماكست البائع وماكسته حتى أعطاني بمئة وعشرين، فهو أعطاني معتبرا ذلك العيب، وهذا لا يصح ولا يجوز. وأنا أخذتها على أني أخذت سيارة صحيحة بهذا الثمن، ولم يغبن البائع لأنه يعرف أثمانها وأسعارها فباعها بمئة وعشرين. فحينئذ لا بد من الرد لأهل الخبرة، واضح يا جماعة؟ لأن بعض الإخوة يظن أن الفرق بين القسط معيب وصحيح كالتالي: بكم شريتها؟ بمئة وعشرين. بكم معيبة؟ بمئة. إذن تعطيه عشرين. لا، هذا غير صحيح. وأين المماكسة؟ وأين ما حصل بين البائع والمشتري من الأخذ والعطاء والرد؟ هذا كله قد انتهى، لكن الصواب أننا نقول احسبها معيبة، نحسبها سليمة، وقدر ذلك أهل الخبرة، ثم نحسب الفرق بينهما، ثم ننسب الفرق إلى كونها صحيحة، ثم نقول للبائع رد نسبة، رد تلك النسبة مما دفع. واضح يا جماعة الخطوات الأربع؟ الخطوة الأولى قيمتها صحيحة ومعيبة، الخطوة الثانية الفرق بينهما، الخطوة الثالثة اقسم الفرق بينهما على قيمتها صحيحة تطلع لك النسبة، الخطوة الرابعة يا بائع اعطي المشتري نسبة، اعطي المشتري هذه النسبة من مما دفع، مما دفع. هذا هو، أو هذه طريقة استخراج الأرش. أي نعم، زيت مثل التفريق في الصفقة، نعم مثل التفريق في الصفقة. أحسنت، هذا سؤال جميل. عند الحنابلة ملزم للبائع، الحنابلة يقولون المشتري مخير بين أمرين ولا خيار للبائع، ولا خيار للبائع، لا سيما إذا كان البائع يعلم العيب. لكن لو قال البائع أنا ما أعلم العيب، أنا بعتك السيارة وأنا ما أدري أن السيارة فيها هذا العيب، اشتريتها قبل يومين، ملكتها قبضتها وبعتها منك، فأنا لا أعلم. لما سأله الشيخ قبل قليل قال أنا لا أعلم العيب. فحينئذ إذا كان لا يعلم العيب هذا شيء آخر. نعم. يعني الشوط السابع لم يكن من الحجر الأسود. لكن هذا يعني هل هو وسواس ولا حقيقي؟ إذا كان ليس وسواسا لأن بعض الناس يوسوس يعني. ثم الحجر الأسود كما لا يخفاكم ليس له خط معين، والله الحمد الآن أزالوا الخط، لأنه في عهد النبوة ما كان هناك خط، يعني هو يقدر تقديرا. فإذا كان قد مر بجانب يعني قد نظر إلى الحجر الأسود فإذا هو يراه قريبا منه فهذا قد وصل إليه، لا يلزم أن يكون خط معين. أما إذا كان له قبله بمسافة واضحة بينة، كان كل حجر الأسود أمامه بأمتار وهو لم يصل إليه ظنا منه أنه انتهى أو تكاسل أو نسي أو غفل، إذا كان ما زال هناك في مكة وهذا حصل منه الآن يعيد يكمل ما هذا النقص فقط، يكمل هذا النقص. تفضل. نعم صحيح. نعم لكن إذا اختلف المتبايعان نعم صحيح. لا أنا معك طبعا. هذا الإيراد قد أورده بعض الفقهاء ما تفضلتم به، هذا قد أورد وقالوا إن هذا سيكون فيه إجحاف بالبائع ونحن نريد أن نرد حق المشتري دون إجحاف بالبائع، لكن إخواني يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس فيه إجحاف، لأن هذا المبلغ الذي سيرد إلى المشتري هو مقابل المماكسة التي ماكسها والاجتهاد في إنزال السعر من 150 إلى 120، ثم إن الناس يتغابنون في الأسعار يزيد بعضهم على بعض. وأيضا قل مثل هذا في خيار التخبير بالثمن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا قال المشتري إذا قال البائع أنا اشتريت هذا الجهاز بألف فخذه مثلا بألف ومئة وهو يكذب إنما اشتراه بخمسمائة، فنقول يا مشتري لك خيار التخبير بالثمن. هل يقال الآن يدفع الفرق بين الثمنين وتنتهي القضية؟ لا، ما يدفع الفرق بين الثمنين وتنتهي القضية، ولا وأين المماكسة وأين اجتهاد المشتري؟ بل نقول إذا ثبت كذب هذا البائع فإننا نقول الآن هو اشتراه بخمسمائة وربح هنا كم؟ لما قال بألف وخذه بألف ومائة ربح كم؟ ربح مائة، انسب المائة إلى الألف 10%، فنقول الآن قيمة الجهاز 550، 50 10% وال500 ما اشتراه به. نعم هنا لا نقول ثمنوا الجهاز، ما نقول أهل الخبرة ثمنوا الجهاز، لأن المشتري اتكأ واعتمد على الثمن الذي اشترى به من البائع، فكأنه قال بعتك بما اشتريت به وزيادة 10%، لكنه كذب في الثمن قال 1000، فنقول مرد ذلك إلى 550، يعني 550 وهكذا. فعلى كل حال يعني القول بالأرش هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وإلا الجمهور قالوا لا أرش. نعم في العيب قالوا لا أرش، ونص على هذا الأحناف والشافعية ورواية عند أحمد، وأيضا هذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية. لأن هذا الآن التعب والجهد في بيان طريقة الأرش هي واقف عند الحنابلة، وإلا جمهور العلماء قالوا لا أرش. طيب ماذا بقي إذا قلنا لا أرش؟ لك خياران، الإمساك من غير أرش أو الرد. الرد، رجع السيارة له بعيبها، خذ فلوسك. هذا مذهب جمهور العلماء. ما أدلتكم على ذلك؟ قالوا هذا يشبه ما جاء فيه نص. ما الذي جاء فيه نص من الخيارات الآن المتقدمة؟ المصرة والمصراء من أنواع خيار أو من أمثلة خيار التدليس، والعيب ليس بعيدا عنه، ففي التدليس ارتفعت السلعة عما هي عليه، وفي العيب ارتفعت السلعة عما هي عليه، فاتفقا في الوصف فليتفقا أيضا في الحكم والمآل. ومن ثم قال جمهور العلماء، وعلى هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة لم يذكر الأرش، ما قال ثمنها مثلا هذه الناقة مصراة بألف، إذن أيها المشتري إن شئت أمسكتها ولك الأرش، ما قال بهذا، مع أن الحال واحد. فلهذا يرجحون أنه لا أرش في هذه المسألة، وهو قول ظاهر وقوي كما هو بين. نعم، عندك سؤال يا شيخ ولا خلاص؟ قد يقال أنه ركبها فتبين العيب بعد ركوبها فيكون قد استعملها. نعم تفضل. لو إذا اختار الأرش وانتهى، ما دام في مجلس العقد فيظهر أن يعني أنهم يعني أنه يعني له أن يتراجع ما دام في المجلس نفسه، أما إذا كان قد بعد التفرق فليس له أن يتراجع، والله أعلم. لا لا أبدا، الأرش عند الحنابلة. نعم في خيار العيب، خيار العيب، وسيأتينا أيضا في خيار التخبير بالثمن. تفضل. نعم يرجعون للقاضي، سؤال جيد، يعني سؤال تقعيدي تنظيري، إذا كان البائع حنبليا والمشتري مالكيا مثلا أو شافعيا أو ما شابه ذلك، وكان هذا يرى الأرش وهذا لا يرى الأرش، فهنا نقول الحاكم يرفع الخلاف، هذه قاعدة، الحاكم الذي هو القاضي، فالقاضي يرفع الخلاف، فعلى ما يرجحه القاضي، يرجح القاضي أخذ الأرش أخذه وجعله خيارا للمشتري وإلا فلا. قال رحمه الله: وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. طبعا الأرش يتعين عند الجميع إذا تعذر المبيع. نعم احنا قلنا الأرش لم يقولوا به في الصور السابقة، أما لماذا؟ لأن رد المبيع يرد، يعني لأن المبيع يمكن رده، أما إذا تعذر رد المبيع فإن الأرش متعين عند الجميع. وصورة المسألة أن تشتري أو أن تبيع عبدا، فتبيع هذا العبد لأخيه، فهنا عتق عليه وظهر في هذا العبد عيب، فماذا تفعل أيها المشتري؟ هل يمكن رد هذا؟ نعم، ليس لك أن ترده لأنه صار حر الآن، صار حرا، فليس لك إلا الأرش، والأرش بالطريقة المتقدمة، يقدر هذا العبد معيبا وصحيحا بالطريقة التي تقدمت. كذلك من الأمثلة فيما يفوت فيه الأرش، قالوا إذا اشترى شيئا ثم مات، اشترى مثلا دابة ثم هذه الدابة معيبة طبعا ماتت هذه الدابة، هل يمكن ردها الآن؟ لا، ماذا بقي؟ الأرش، فله الأرش، تقدر هذه الدابة صحيحة ومعيبة بالطريقة التي سلفت وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. هذه مسائل مترادفة مفادها أنه إذا اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بأن يكسر، يعني لا يستطيع أن يعرف عيب هذا الشيء إلا إذا كسر. الآن إذا اشتريت بيضا هل يمكن أن تعلم فساده من غير أن يكسر؟ ما تستطيع، لأن الشيء داخلي الآن، فإذا كسرته ورأيت عيبا فماذا تصنع؟ فإنك ترده وتنظر هل لهذا القشر ثمن أم لا. واضح يا جماعة؟ الآن البيض نوعان، بيض لقشره ثمن مستقل، وبيض ليس لقشره ثمن. أما البيض الذي لقشره ثمن فكبيض النعام، يباع القشر وحده وانتفع به في بعض الصناعات ونحو ذلك. فحينئذ إذا اشتريت بيضة نعامة مثلا بمئة ريال، ثم لما كسرتها لتطبخها فإذا هي فاسدة، فلك الخيار، إما أن تقول أمسكها ولي الأرش. كيف الأرش؟ على الطريقة المتقدمة، تقدر البيضة سليمة مثلا بمئة وعشرين ريالا، وتقدر معيبة مثلا بثمانين ريالا، اثنين، نخرج الفرق بينهما، أخرج الفرق أربعين، ثلاثة، ننسب هذا الفرق إلى قيمتها صحيحة إلى مئة وعشرين، أربعين تقسيم مئة وعشرين ثلث، أربعة، يا مشتري خذ من البائع ثلث ما دفعت، كم دفعت يا مشتري؟ مئة، خذ الثلث، ثلاثة وثلاثين وثلث، وهكذا. هذا ما يتعلق إخوة بالخيار الأول، إذا قال أمسكوا هذا البيض المكسور مع فساده. الخيار الثاني، قال البائع المشتري لا سأرده، ماذا نقول له؟ ترده وتدفع الأرش أنت، نعم، وتدفع الأرش الكسر، وتدفع أرش الكسر. طيب، هذا إذا كان البيض لقشره ثمن مستقل. النوع الثاني، بيض لا ثمن لقشره، مثل بيض الدجاج، بيض الدجاج بيض هزيل يسير، قشره لا يباع مستقلا، ليس لقشره مستقلا قيمة. فمن ثم إذا انكسر، إذا كسرته لتطبخه فبان فاسدا، فإما أن ترده وتأخذ المبلغ كاملا من غير ما تدفع أرشا، وإما أن تمسكه ويعطيك هو ماذا؟ نعم، يعطيك الأرش، ويعطيك الأرش حينئذ. هذا ما يتعلق يا إخوة بنوعي البيض. طبعا هنا قال كجوز هند وبيض نعام، جوز الهند وبيض النعام لهم حكم، لهما حكم واحد، أن كذلك جوز الهند إذا بان فاسدا انتفعوا بقشره، أيضا انتفعوا بقشره. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. بعض العلماء قال لا خيار فيه أصلا، نعم ما في خيار أصلا. لماذا؟ قال لأن البائع لم يحصل منه تغرير بالمشتري، حتى البائع ما يدري بهذا العيب، حتى البائع لا يعلم بهذا العيب. وهذا ما ذهب إليه المالكية رحمه الله تعالى، وهو قول قوي، إلا في حالة واحدة، إذا اشترط من؟ المشتري. وعلى هذا الآن نأتي لمسألة الحبحب اللي سألنا عنها في اللقاء الماضي أو الذي قبله. الآن إذا اشتريت حبحب فبان فاسدا، هو لم يظهر فساده إلا بكسره، طيب ماذا نصنع الآن؟ نطبق الآن قاعدة المذهب، هل يباع قشر الحبحب؟ ما يباع. طبعا قد يكون يباع في أماكن مثلا يكون علفا للدواب أو كذا، لكن عندنا لا يباع، يرمى، نعم، فعند في عرفنا لا يباع. فعلى هذا لك أن ترد الحبحب وتأخذ نقدك، ولك أن تمسكه وتأخذ الأرش. طيب، أما عند المالكية فيقولون هل البائع غرك؟ كان يعلم بهذا العيب؟ الجواب لا، إذن ليس لك خيار، ليس لك خيار، لأن البائع مثلك، لأن البائع مثلك لا يعلم، البائع لا يعلم بهذا العيب. واستثنوا حالة واحدة، هي إذا اشترط المشتري، كان يقول المشتري صاحب الحبحب ترى لو طلع فاسد أرجع لك، قال رضيت، فلو بان فاسدا رجعته إليه. فعلى هذا إذا أردتم أن تعملوا بكل الأقوال فقولوا لمن تشترون منه ذلك الجح أو الحبحب، نعم لا خلابة، لو تبين، لكن هنا ليست خلابة لأنه أصلا هو لا يعلم بالعيب، لكن قل له لو تبين فساد هذا الحبحب أو الجح رددته إليك، فإن رضي فأنت عند مالك وعند أحمد وعند غيرهما من الفقهاء تمشي في طريق صحيح. أما إذا لم تقل له ذلك وبان فاسدا فرددته عليه فأنت ظالم عند مالك رحمه الله تعالى، لأنه لم يعلم أيضا بهذا العيب، هو متضرر مثلك، ومتضرر مثلك أيضا قد اشتراه من صاحبه وفيه عيب دون أن يعلم. نعم. والعمل اليوم فيما يظهر لي على مذهب أحمد أنه إن بان فيه عيب رددته عليك وعوضك دون إشكال. قال رحمه الله تعالى: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل رضا. خيار العيب متراخي، وخيار الغبن متراخي، وخيار التدليس متراخي. استثنينا فقط في التدليس ماذا؟ المصرح. خيار العيب متراخي بمعنى لو اشتريت سيارة فوجدتها معيبة وما رددتها إلا بعد شهر، أنت عرفتها معيبة في نفس اليوم لكن مكثت شهرا ركنت السيارة ما استعملتها وقلت إن شاء الله بعد شهر أفرغ وأرد السيارة الآن أنا مشغول، أو تركتها من غير عذر. عند علماء المذهب هذا أمر سائغ، يعني يجوز لك أن ترد السيارة بعيبها ولو بعد حين، وهذا هو قول جمهور العلماء. خالف في هذه المسألة الشافعية رحمه الله تعالى، قالوا إن تركت ذلك إن تركت تلك السلعة المعيبة دون ردها وأنت تقدر على ردها وعلى الانتفاع بخيار العيب دل هذا على رضاك فيسقط ماذا؟ خيار العيب، يسقط خيار العيب. لماذا؟ قالوا لأن سكوته هذه المدة وتراخيه دليل على أنه راضي لهذه الصفقة، ولأن هذا التأخير يلحق الضرر بمن؟ بالبائع. أنت الآن عندما تأخرت هذه الفترة كلها هذا يلحق الضرر بالبائع، كذلك هذا يورث عادة خصومة وبغضاء وعداوات بين الناس، وهذا القول هو المتوجه في الواقع. فنقول إذا تبين لك عيب فبادر بإعادة السلعة أو بأن تأخذ الأرش على مذهب أحمد رحمه الله تعالى وتمسك السلعة، أما أن تتأخر من غير عذر فإن خيار العيب يسقط. لماذا؟ لأن تأخرك دليل رضاك، أما إذا تأخرت لعذر فلا إشكال حينئذ. المرد ذلك إلى العرف، يعني إذا تعارف الناس على أنك إذا اشتريت سيارة اليوم فإنك تردها في موعد أقصاه أسبوع، غالبا العيوب تظهر في أسبوع، فلا بأس أن تنتظر الأسبوع. لكن السؤال الآن لو لم يظهر العيب إلا بعد زمن، السيارة معك من شهر شهرين وهي ممتازة، ظهر العيب بعد شهرين بعد ثلاثة، فهنا يأتي أهل الخبرة فيقولون هذا العيب نشأ عند البائع ولكن لم تظهر آثاره إلا عند المشتري بعد الشراء بشهرين أو ثلاثة، هذا مرده إلى أهل الخبرة. وهو في مسألة ستأتي معنا إذا اختلف عند من حدث العيب. قال رحمه الله تعالى: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل رضا. طبعا يا إخوة إذا وجد دليل رضا فإنه يسقط خيار العيب، وهذا مرده إلى القرائن. مثال ذلك لو أنه بعد أن اشترى السيارة مثلا وظهر هذا العيب باعها مع علمه بالعيب، فبيعه للسيارة مع علمه بالعيب دليل الرضا، خلاص رضيت ما عاد ترجع. أو لو أنه بعد ذلك اتصل عليك وقال يا أخي بعتني سيارة معيبة، قلت له أنا أتقبل منك ما تريد، ماذا تريد؟ تريد مالك أنا مستعد، تريد أعطيك أرشا أنا مستعد، قلت لا عفى الله عنك، خلاص الآن صرحت بي بالرضا فلا رجعة بعد ذلك، ما ترجع بعدين وتقول قد بعتني شيئا معيبا فلي حق الرد، إذا أسقطت حقك فلا رجعة فيه. قال رحمه الله: ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. هذا الخيار خيار العيب لا يفتقر إلى حكم حاكم، ما نحتاج لإثباته إلى حاكم، نذهب إلى محاكم مرورية وما شابه ذلك ليثبت لنا العيب، لا، ما دام قد ثبت وجود العيب من عند البائع فهو حق لك، أعني الخيار. أيضا لا يفتقر إلى رضا، هل لابد أن يرضى البائع حتى نجعل لك الخيار؟ لا، ما لنا علاقة بالبائع، المهم أن تثبت أن الخيار أن العيب كان في من عند البائع. أيضا ثلاثة: لا يشترط أن يحضر البائع، لا يشترط أن يحضر البائع، بل مجرد وجود العيب عند البائع يكفي في ثبوت الخيار لك، ما دام هذا البيع ينقص به ثمن المبيع. نأتي الآن إلى مسألة الاختلافات ونختم بهذا. قال رحمه الله: وإن اختلف عند من حدث العيب. اختلف، قال المشتري العيب حصل عندك يا بائع، قال البائع بل السيارة تعيبت عندك يا مشتري. فاختلف، فذهب علماء المذهب إلى أن القول قول المشتري بيمينه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن المشتري لم يقبض هذا، ماذا؟ لم يقبض المبيع كاملا. قال الأصل أن المشتري لم يقبض المبيع أو لم يقبض هذا النقص المتمثل في عيب السلعة، ما قبضه، فهو ينكر قبضه والبائع يثبت قبضه، والقول قول المنكر بيمينه. لو جاءك إنسان وقال أنا أعطيتك 1000، قلت أنت لا ما أعطيتني 1000، قول قول من المنكر ولا المدعي؟ قول المنكر، وإلا لدعى الناس، كل واحد يتبلع على الآخر أنا أعطيتك 100,000 والقول قول بيميني، سأحلف. فالقول دائما قول ماذا؟ المنكر. فهنا المشتري ينكر قبض السلعة كاملة، والبائع يثبت قبض السلعة، إقباض السلعة كاملة، فالقول قول المشتري بيمينه. هذا قول الحنابلة فقط، وهو من مفرداتهم. جمهور العلماء عكسوا فقالوا القول قول البائع. لماذا؟ قالوا الأصل أن هذه السلعة سليمة من العيوب، هذا الأصل في السلعة أنها سليمة، ثم إن الأصل أن البيع قد لزم وانتهى ولا خيار فيه، فالخيار أمر زائد وطارئ، لكن الأصل أن البيع انتهى. وفي دليل قوي جدا، قالوا المشتري يدعي العيب. شوف قلبوا الدليل عليهم، المشتري يدعي العيب والبائع ينكره، والقول قول المنكر بيمينه. من صار الآن المنكر؟ صار البائع والمنكر، يقول أبدا أنا أعطيتك سيارة سليمة، أخذتها من المعرض، ووجود هذا العيب هذا أمر تدعيه أنت، أما إحنا ننكر، نقول ما عندنا عيوب في سيارتنا، فعليك الإثبات. إن أثبتت العيب أبشر بالعوض، ما أثبتت العيب وإلا في الأصل أنك استلمت سيارة صحيحة وأنت الذي قمت بعيبها أو تعيبت عندك قدرا، وهكذا. وهذا هو الصحيح. بل هناك حديث إخوة عند ابن مسعود أو من طريق ابن مسعود معناه مفاده أنه قال فالقول قول من باعه أو يترادان، والحديث عند الأربعة، عند الترمذي وابن ماجة والنسائي وأبي داود، أنه إذا اختلف البائع والمشتري في عيب السلعة فالقول قول من باعه أو يترادان. يترادان يعني إما أن يحصل هناك إقالة ويترادان، أو أن القول قول البائع. فالصواب بإذن الله تعالى هو قول البائع. قال أخيرا وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. إذا كان العيب غير محتمل إلا عند أحدهما، قالوا كأن يكون ذلك العبد ذا أصبع زائدة، زيد باع على عمرو عبدا، ثم أما عاد عمرو إلى البيت نظر في هذا الرقيق فإذ فيه إصبع زائدة، رجع إلى البائع قال هذه إصبع زائدة، قال البائع قد تعيب عندك، هل هذا يمكن؟ لا يمكن أن يكون العيب إلا من عند المشتري. فهنا لا نحتاج إلى يمين، نحتاج إلى يمين؟ ما نحتاج إلى يمين ولا إلى شيء، لأنه لا يحتمل إلا أن يكون العيب عند البائع. أيضا قالوا مثل الجرح الطري، الجرح الطري هذا مثال لما تعيب عند من؟ عند المشتري، يعني بعد أن عاد به المشتري بعد 3 أيام 4 أيام أرجعه قال أنت بعتني عبدا مجروحا، انظر إلى هذا الجرح، قال أهل الخبرة هذا جرح طري، هذا الجرح قد حصل قبل ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات وما شابه ذلك، فحصل عند من؟ عند المشتري. فالخلاصة أنه إذا لم يحتمل العيب أن يكون عندهما جميعا بل يكون عند أحدهما فإن ذلك يقبل بلا يمين. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الخامس من أو من القسم الخامس من أقسام الخيارات. نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.